Book 2 56 Index S المشاعر الأحاسيس Sentoi وجود رغبة Emi لدينا الرغبة Ni emas ليس لدينا رغبة. ني ne emas. الإحساس بالخوف. تيمي. أشعر بالخوف. مي تيمس. لا أشعر بالخوف. ني ne تيمس. توفر الوقت. هافي تيمبون. لديه وقت. Li havas tempon. ليس لديه وقت. Li ne havas tempon. الشعور بالملل. Enui. هي تشعر بالملل. Ŝi enuas. هي لا تشعر بالملل. Ŝi ne enuas. الشعور بالجوع. Malsati. هل أنتم جوعى؟ Ĉu vi malsatas? هل أنتم غير جوعى؟ Ĉu vi ne malsatas? الشعور بالعطش. Soifi. هم عطشى. Ĉu vi soifas? هم غير عطشى. Ĉu vi ne soifas?